ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا أنفسا طاهرة طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرم أنفسا طاهرة طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرم وافية بالعهود والذمم راقية للمعالي والهمم وافية بالعهود والذمم راقية للمعالي والهمم للعلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا فإننا أمة التقدم للعلا فإننا أمة التقدم للعلا فإننا أمة التقدم يا بني الإسلام هيا للغد ينقص الكون شباب معتدي يا بني الإسلام هيا للغد ينقص الكون شباب معتدي فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي يا شباب العزمات المحكمة عرفوا الكون العلا والمكرمة يا شباب العزمات المحكمة عرفوا الكون العلا والمكرمة عرفوا الكون الهدى والمرحمة عرفوا الكون النفوس المسلمة عرفوا الكون الهدى والمرحمة عرفوا الكون النفوس المسلمة ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا